وما قاله الشارح من هذا الوجه له اعتباره وله مقامه، وهو مبني على أن أصل الإيمان إيمان وعدمه كفر. فإذا قلنا إن الإيمان عدمه الكفر فإن أهل الإيمان متساوون في أصل الإيمان بنفي الكفر الذي هو عدم الإيمان، وأما أن يكون أهله في أصله سواء كما مضى تقريره عند المرجئة فيما يكون في الاعتقاد بالقلب أو ينضاف إليه قول اللسان، فلا شك أن أهله أهل الإيمان في هذا الأصل ليسوا سواء. وكيف يكونون سواء وهم في القول مختلفون؟ منهم من أدخله كجمهور المرجئة، ومنهم من لم يدخله كقول الأشاعرة المتكلمين أن الإيمان هو التصديق، وقول المرجئة الأشنع والأفضع أن الإيمان هو المعرفة. فهذه مسألة مهم التنبه لها، ولا غرو في الشارح لما جنح هذا المجنح وحاول هذا التلطيف. فقبله شيء الشيخ ابن القيم رحمه الله، فإن ابن القيم حاول أن يلطف كلام أبي إسماعيل الهروي تلطيفا عظيما ليدفع عنه قالة أهل البدع وأهل الأهواء، بل أهل الإلحاد من أهل الوحدة والاتحاد. حاول وحاول، لكن ما كل محاولة أثمرت ما أراد، حتى إنه عجز في بعض المواضع رحمه الله. والحق أحب إلى أهل الإيمان من الرجال، ومع ذلك لا يسفهون بهؤلاء الرجال والعلماء، لا يسفهون بهم أو ينزلونهم عن رتبتهم. إذن القول بأن أهل الإيمان في أصله سواء لا يصح على اعتبار أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، إنما له هذا المحمل على ما قاله الطحاوي، على ما قاله الشارح، وعلى أن أصل الإيمان إيمان وضده كفر. فالقدر المشترك عند أهل الإيمان في الإيمان الذي هو ضد الكفر، لا أن الإيمان عندهم واحد. وهذه الكلمة محتملة، ولهذا الواجب البيان لهذا الأمر المحتمل فيما يحمله كل في مقامه. ثم ذكر هذا الحديث وذكر تعقبات هؤلاء عليه، وهو حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل. فإن عتبان ابن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته على خزيرة، وهي العصيدة الذائبة، تشبه ما يسمى عندنا بالدويفة. تعرفون الدويفة يا الأخوان؟ هي عصيدة رائبة، ولهذا يمثلون في مثل هذه الأجواء أجواء الشبط وقبلها المربعانية. يقولون الشبط تكلم، تقول توصي خويتها المربعانية، تري مريت ولا ضريت، لكن عليت باللي عشاهم دويف وشبهم ليف، أما اللي عشاهم تمر وشبهم سمر ما تبرتهم. فالدويفة تشبه الخزيرة، عصيدة رقيقة. دعا عتبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في مكان من بيته، حيث تقطع السيول والأودية وصوله إلى المسجد. فجاء رضي الله عنه ففرش للنبي صلى الله عليه وسلم حصيرا ورشه بالماء، فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان في بيته، فصلى له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ضيف رسول الله وكان معه قوم. في أثناء ذلك تكلموا في واحد من الأنصار، فقال بعضهم: إن هواه مع المنافقين وإن وجهه قبلهم. فقال الآخر: بئس ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا في فضل هذه الكلمة، وأن فضلها لا يقتصر على مجرد النطق بها حتى يحقق معها هذا الأصل، وهو أصل شروطها السبعة، ومنها أن يقولها مخلصا لا يقولها رياء أو سمعة. ومثله حديث عبادة بن الصامت: لا يدخل النار رجل قال لا إله إلا الله. ليس المراد بها مجرد النطق، لو كان المراد مجرد النطق لحكم على المنافقين بماذا؟ بالإيمان، وهم يقولونها مرات وكرات. لكن هذه الكلمة لا بد من تحقيق شرائطها، وجملتها الثمانية التي نص عليها أهل العلم: علم بها، فإن قالها وهو لا يعلمها لا تنفع، علم ينافي الجهل، وإخلاص بها ينافي الشرك، فإن قالها وهو مشرك ما تنفع. لو قال لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفع، لأنه خالفها بفعله، خالفها بقصده. أن يقولها موقنا يقينا ضد الشك والريبة، أن يقولها محبا لها ولما دلت عليه محبة تنافي البغض، أن يقولها قابلا لها ولما دلت عليه قبولا ينافي الرد، أن يقولها منقادا لها ولما دلت عليه انقيادا ينافي الترك، أن يقولها إيش ذكرنا الإخلاص المحبة، أن يقولها محبا لها ذكرنا المحبة أيضا، أن يقولها صادقا بها صدقا ينافي الكذب، أن يهجر ويترك كل ما عبد من دون الله. فإذا قال لا إله إلا الله وهو يحب أهل الشرك ويحب شركهم ولا يبالي بهم ما نفعته. وزد ثامنها: الكفران منك بكل ما سوى الرحمن قد أُلِهَ. فليس العبرة بمجرد القول. ولهذا قال رحمه الله: حتى ظنها بعضهم، أي بعض الناس، أنها منسوخة، وهي ليست كذلك. وظنها بعضهم أنها قبل الأوامر والنواهي، وهذا غلط، فإن أكثر ورود الأحاديث إنما كان في المدينة بعدما نزلت الأوامر والنواهي، سواء في حديث عتبان ابن مالك الأنصاري أو حديث عبادة بن الصامت. قال: وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأنهم لا يدخل نار المشركين، من قال لا إله إلا الله لا يدخل نار، أي نار المشركين والكفار. وهذا فيه من العسف ومن البعد ما فيه. والوجه الرابع الذي ذكره: حملها وأول بعضهم الدخول بالخلود، لا يدخل أي لا يخلد، وهذا كله تجاوز. إذا ما الجواب الصحيح؟ أن هذه النصوص نصوص الوعد، ومنها حديث عتبان وحديث عبادة تضم إلى أخواتها من نصوص الوعيد، فتحمل جميعا على المعنى اللائق أنه موعود بالجنة من قالها محققا، فإن تقاصر عمله أو تقاصر أو قل يقينه وأتى من النواهي أو من تخلفه عن الفرائض بمثل ذلك، فإنه وإن دخلها لا يخلد جمعا بين النصوص جميعا. ولهذا النصوص إذا رد بعضها إلى بعض ألفت، وإذا عرض بعضها ببعض تنافرت، والتنافر في ذهن أهلها لا في شرع ربي وكلام ربي وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. أشار رحمه الله إلى مسائل. أولا، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشارع، وهذا يتسامح فيه أهل العلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يطلق عليه الشارع لأنه المبلغ عن الله، لا أنه الذي شرع ذلك من تلقاء نفسه. ولهذا جاء الخبر عن الله بأنه هو الشارع. فمثلا في آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع من الخطاب لمن؟ ممن؟ من الله، هو الشارع سبحانه. وأهل العلم يتساهلون في إطلاق الشارع على النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه المبلغ عن الله. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، وأن هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. سبق لنا بيان ما هو المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ما هو المعلوم بالاضطرار؟ المعلوم بالاضطرار هو الذي العلم به علم ضروري ويرجع إلى أحد أمور ثلاثة. من يذكر هذا؟ ذكر يا مناحي. محمد تذكرها؟ هذا واحد. أعطيناك الثلث، باقي الثلثين نعطيه الأختين الشقيقتين حيث كلالة. الأمر الأول أنها أصول الدين وأركان الإسلام الذي لا قوام للدين إلا به. هذا العلم به علم ضروري وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الأمر الثاني هو ما لا يسع أحد جهله، لا يمكن أن يجهله فيكون مؤمن. الأمر الثالث هو الأمر المجمع عليه من أمر الدين إجماعا قطعيا. قالوا: هذه تتناول ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة أو العلم به علم اضطراري. ولهذا من دلالة هذا المعنى أن النبي لم يرد مجرد القول من غير اعتقاد ومن غير عمل. فإن المنافقين قالوا لا إله إلا الله، هل نفعتهم؟ هل تنفعهم في الآخرة؟ بالإجماع لا تنفعهم. طيب وقولهم لها مرات كثيرة لا يعارض هذا الحديث، لأن قوله من قال مرد إلى النصوص التي فيها تحقيق هذا القول بالاعتقاد وبالإخلاص وبأن يبتغي بذلك وجه الله ولا يشرك مع الله. ثم قال: فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين. وين تحت الجاحدين؟ في الدرك، في درك النار الأسفل. فإن فوق المنافقين من جحدوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو جحدوا دين الله أو جحدوا الله بالكلية. هؤلاء مطلق الكفار، تحتهم وأسفل منهم المنافقون. قول الله جل وعلا في آية النساء: إن المنافقين إن في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طيب هم يقولون لا إله إلا الله بأسنته، لكنهم قالوها قولا لا ينفعهم بها، بمنزلة الذي قالها ولم يعلمها، بمنزلة الذي قالها ولم يعتقدها. ثم قال: وإنما فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. هذا القول على إطلاقه فيه تحفظ. لا شك أن من صلى أكثر من غيره وصام أكثر من غيره أعظم درجة ممن كان أقل صياما وصلاة، لكن هذا ليس على الإطلاق. قد يكون قليل الصلاة وقليل الصيام معه من الأعمال الأخرى ما يرفعه. ولهذا لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فظهر عليهم رجل لم يعرف بينهم بكثرة عبادة ولا بكثرة صلاة، فضافه عبد الله بن عمرو ومكث عنده ليلة وثنتين وثلاث فلم ير كثير عمل، فقال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ولم أرى عندك كثير عمل، قال هو كما رأيت، هو كما رأيت، ولكني لا أنام وفي صدري حاجة على مسلم. فعمله وشو اللي رفعه الله به؟ سلامة قلبه وطويته على المؤمنين. فقوله لا تتفاضل بالصور بكثرة الأعمال وعددها هذا ليس مطلق، ولهذا لما مات رجل شهيدا وعاش آخر بعده سنة ومات بعد ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي عاش بعده سنة ومات أرفع منه درجة وقد مات على فراشه، فقال لما يا رسول الله ألم يمت صاحبه شهيدا في سبيل الله وهذا لم يمت شهيدا؟ قال ألم يصلي بعده؟ ألم يصم رمضان؟ دل على أن العمل معتبر في عدده، لكن إذا قام على أساسه، وأساس العمل محل نظر الله جل وعلا وهو القلب وما فيه الذي به التفاضل بالكمية والكيفية. وهذا يؤيده الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وتجدونه هذا يا أيها الإخوة في صلاتنا، المصلون يصلون لكن هل هم في الصلاة سواء؟ كلهم يقوم ويركع ويسجد ويجلس، وهذه الحركات الأربع هي حركات الفعل في الصلاة، قيام وركوع وسجود وجلوس، وكلهم يقرأ لكن هم متفاوتون في ثواب هذه الصلاة. تفاوت ماذا؟ ما في قلوبهم من الخشوع والطمأنينة وما فيها من التعلق بمن يصلون له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. نعم، حديث البطاقة مر علينا، وهو حديث رواه الإمام أحمد وغيره من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشأ رجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة فتخرج له سجلات مد البصر قد أحصي عليه فيها ما عمل من سوء. إذن صاحب سيئات وصاحب ذنوب، فيفجع هذا الرجل أنه أحصيت عليه سيئاته فلم يغادر منها شيئا، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فينسى ويذهل، يقول: ما لي من حسنة؟ فيقول الله جل وعلا ممتنا ومتلطفا به: إنك اليوم لدينا لا تظلم. وتخرج له بطاقة صغيرة فيها قول لا إله إلا الله، قالها بلفظه ولا قالها معتقدا إياها؟ قطعا ما قالها بلفظه بل قالها معتقدا إياها. فقال: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات مد البصر؟ قال: فيؤتى بالميزان وله كفتان. هذا الحديث يستدل به أهل السنة على وصف الميزان أن له كفتان وله لسان يبين رجحان إحدى الكفتين على الأخرى، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فتطيش البطاقة بهذه السجلات أي تثقل بها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء أي ممن قاله محققا لمعناه، وإن تقاصر عمله بأن غلبه هواه وشهوته وفرط ما لم يكن تفريطه في أصول الدين وقواعد الإسلام التي لا قيام للإسلام إلا ولا قيام للإسلام ولا الدين إلا بها. نعم. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما يدخلها بماذا؟ كما دلت الأحاديث الأخرى بذنوبه وإسرافه إذا لم تسبقه رحمة الله. ولهذا في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بقيد إيش؟ لمن يشاء. لمن يشاء، فمنهم من شاء الله أن يغفر لهم وهم كثر، ومنهم من شاء الله أن يعذبوا بهذه الذنوب وإن دخلوها لم يخلدوا. نعم. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أي هذه ما قام في قلبه حمله. نعم. وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاتل 99 نفسا من بني إسرائيل، أنه أتى إلى من؟ إلى عابد، ما هو بعالم، أتى إلى عابد ما عنده علم ما عنده فقه، فقال: إني قتلت 99 نفسا وإني أريد التوب. قال: يا الفاعل يا التالت، يلي فيك ما لا فيك، تقتل تبي تتوب؟ الله بعيدت عن لحيك، ترى أجيبها بهالدارج ولا ما بعيدت عن وجهك التوبة، تقتل تبي تتوب؟ قال: سذا، وكمل به 100 فقتله، لأنه أضجره وقال: مدام 99% واحدة. لكن ما زالت التوبة تجلجل في قلبه، لم تطب نفسه بفعله، فذهب يطلب الشفاء لهذا الوجل والقلق في قلبه. فدل على العالم، وانظروا جواب العالم مع جواب الجاهل. قال: إني قتلت 100 نفسا وإني أريد أن أتوب. فقال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مدام روحك في جسدك ما في مانع لك أن توبة. ومن فقه العالم أنه لم يأسه من رحمة الله، وإنما رجاه بالله ثم رجع، وهذا من فقه العالم. قال: إنك بأرض سوء، أي بمجتمع سيء يعينونك على المنكر، فاخرج منه، اخرج من هذه الأرض، وأتي أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. عمل ولا ما عمل هذا المسرف؟ عمل أولا بأنه ما زالت التوبة تجلجل في قلبه، ما قنع وعنده جذوة، ويرى أنه منكر، أن فعله منكر. ثم لما دل على هذا العمل خرج يريد هذه القرية التي فيها الصالحون، ونافر البلد التي كان فيها أهل الفساد. أدركه الموت، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب، وجاء أنه وهو يعالج سكرة الموت ينأو بنفسه، حتى لما سقط ينأو يتحرك إلى هذه القرية. جاء في أحد الألفاظ الصحيح أنه خرجت نفسه وهو في أول خروجه من هذه القرية، فلما اختصمت فيه ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب، لأن ما يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله، قالت ملائكة العذاب: فعل وفعل وفعل. قالت ملائكة الرحمة: إنه أقبل على الله تائبا. فأوحى الله إليهم أن قيسوا ما بين القريتين، ثم أوحى الله إلى هذه القرية، قرية أهل السوء، أن تباعدي، وإلى قرية أهل الصلاح أن تقاربي. فقيس ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب، قيل بذراع وقيل بشبر، فكان هذا حكم عادل بين هؤلاء الملائكة. لكن الله جل وعلا قبل عبده هذا التائب الأواب إليه، فأخذته ملائكة الرحمة إذن ما هي مجرد توبة بالدعوة والزعم، وإنما توبة معها وجل في القلب مع سؤال باللسان مع عمل بما سئل عنه. وفي هذا المقام قد يسأل الإنسان عن مسألة ويجد من العالم والمفتي تغليظ له، فإن هذا التغليظ من باب التأديب والتعليم حتى لا يتجرأ ويعود مرة ثانية وثالثة، خصوصا فيما عمت به البلاوي من الاستهتار والاستخفاف بالطلاق وهو حد من حدود الله، أو الاستخفاف بحدود الله. ليست وظيفة العالم أنه يعطي معلومة يا أخواني، وظيفة العالم أنه يعلم ويؤدب، لكن إذا صارت النفس في طرف الخشم لن يقبل أدب العالم، يبي معلومة على كيفه. ولهذا قد يتهم هذا العالم بأنه غليظ أو أنه شديد أو أنه كذا وكذا، وهذا لا يضير، فإن منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة ومنهج علماء الإسلام هو الجمع بين التعليم والتأديب. لكن هذا العابد من بني إسرائيل تكلم بغير علم، وهذا يكثر الآن، يستقيم الإنسان في الظاهر وتظهر عليه علامات الاستقامة، لكن العلم شوي والعقل أخف، فتجده في المجالس ومع من يعجب به هو المفتي، هو شيخ الإسلام، هو ما عندك أحد لا علم ولا عقل. ولو عرف قدره لسكت، المسائل العلم ما فيها أظن ويمكن وتهجوى ولعله، لا، مسائل مبنية على التوقيع عن رب العالمين. ولهذا مصدر العلم القرآن، ومصدر دين الله القرآن، من قال فيه برأيه ولو أصاب متوعد بماذا؟ بأنه يخلد في النار ولو أصاب، لأنه مرة يصيب والمرة الأخرى ما يصيب وإنما يخطئ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. وهي المرأة البغي من بني إسرائيل، زانية بلفظ دارج عند الناس وأستميحكم عذرا في إراده، قحبة، ومع ذلك نزلت إلى بئر فشربت لما بلغ منها العطش مبلغه، ثم رقت لا دلو وإنما تشعبطت ورقت، فإذا كلب يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت في نفسها: لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني، فرحمته، فنزلت فملأت موقها بوتها من جلد، حتى جاء في الحديث أنها وضعته في أسنانها إلى أن رقت. نزولها كلفة، ورقيها كذلك فيه كلفة، ثم سقت لهذا الكلب حتى أذهب الله عطشه، رحمت هذا المخلوق، فرحمها الله جل وعلا فشكر لها فأدخلها الجنة، حديث في الصحيحين. ومثله في الصحيحين عن أبي هريرة: المرأة العابدة الصوامة القوامة التي حبست هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، وإذا هذه الهرة تنهشها في نار جهنم. إذن لم يشفع لهذه صيامها وقيامها لما عذبت مخلوقا، وشفع لهذه البغي الزانية فعلها هذا لما كان قائما على مخافة الله وعلى توحيده، لكن مع إسرافها على نفسها بالبغي تجاوز الله عنها، لأنه أحق بالرحمة سبحانه وتعالى. نعم. شيخ صلى الله عليك، هذا الكلام من المدارج لابن القيم مختصر، من أول، نعم، من أول بل تفاوت نور لا إله إلا الله إلى هنا، هذا مما نقله الشارح عن ابن القيم. وميزة هذا الشرح كما سبق أن قررنا غير مرة، ميزة شرح ابن أبي العز على غيره من شروح الطحاوية، أنه كان في زمن وهو القرن الثامن، التهمة فيه الأخذ عن شيخ الإسلام عن ابن القيم، هذه التهمة العظمى، فحفظ الله عز وجل بهذا الشرح علوم الشيخين من غير أن ينسبها لهم. ترى ما يقال أنه أخل بالأمانة العلمية ولم ينقل ويحيل بالنقل إلى المؤلف، هذه طريقتهم. فصار هذا الشرح له قيمة وله اعتبار عند أهل السنة، لأنه ضمن شرحه كلام هذين العالمين الحضرين رحمهما. وهذا من كلام ابن القيم الذي يخاطب به القلوب في المدارج وفي غيرها، في البدائع، أن الله جل وعلا نظر إلى ما في قلب هؤلاء، لا من التائبين ولا من العاملين، ولم ينظر إلى محض ما في هذه الصور والعدد. نعم. ولهذا في المناسبة الآن قد يذكر في بعض التراجم أو في بعض مدح الناس أن فلان حج كذا حج، قد يسمعها الإنسان فتبهره. أهل التحقيق مقامهم مقام آخر، يقول يا ليت لي منها حجة واحدة قبلها الله، هذا الشان، كما في حديث عائشة الذي مر علينا في قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما أتوا أو ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا راجعون. ليه؟ يصلون ويصومون ويتصدقون، لكن يخشون في وجل وقلق ألا يتقبل الله منه. نعم. قال رحمه الله: وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض، يعني في الإدراك والفهم، لكن يستوي أهله في أن العاقل ضد المجنون، هذا الحد الأدنى قدر مشترك. أما التفاوت في هذا العقل والإدراك والفهم، أهله متفاوتون، لكن هذا يصح ارتباطه بالإيمان إذا قلنا الإيمان في مقابل الكفر، لا أن أصل الإيمان أهله كلهم متفاوتون، أهلهم فيه سواء كما سبق. نعم. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد اضطرد ذلك في العقل والوجوب. يجوز أن تقول وإن كان بعضهم قد طرد ذلك من الفعل الرباعي فعل، أو اضطرد، لأنه في اضطرد قد تحذف الهمزة لأنها همزة وصل، تحذف كتابة ولا تحذف نطقا. الإيجاب والتحريم، الواجب مختلف، يظهر هذا عندما ذكر الفقهاء والأصوليون الفرض والواجب، أيهما أشد وجوبا؟ الفرض ثم الواجب. وكذلك في المحرم، فإن الأشد الشرك، ويليه الشرك الأصغر، ويليه الكبائر بحسبها، كما جاء في حديث السبعة: اجتنبوا السبع الموبقات. نعم. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. هذا أيضا من تلطيفه قول الطحاوي رحمه الله: وأهله في أصله سواء، أنهم متفاضلون فيما نزل من الأحكام، فمن نزل عليه القرآن في أول الأمر ليس كمن نزل عليه القرآن كله. ولهذا من مات قبل الهجرة بعضهم لم يصلي، ومن مات بعد الهجرة وقد صلى إلى بيت المقدس ولم يصلي إلى الكعبة، ومن مات قبل فرض الزكاة، ومن مات قبل فرض الصيام، ومن مات قبل فرض الحج، لأنهم عندهم من الإيمان بحسب ما نزل عليهم. وكذلك العلم بما جاء به الرسول، الناس متفاوتون به، فالنجاشي وأمثاله ممن هم بعيدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن بلوغهم ما يبلغهم من الوحي ليسوا كمن عند الرسول صلى الله عليه وسلم في عملهم وفي مبادرتهم وفي مثابرتهم. هذا من جهة الإجمال، من جهة الإجمال في زيادة الإيمان إجمالا وتفصيلا على هذا الاعتبار. نعم. وأما الزيادة بالعمل والتصديق، والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. مسألة الزيادة بالعمل والتصديق، التصديق تفعيل، والشارح رحمه الله متعقب في جعل الإيمان على مجرد التصديق كما يأتي، لكن هنا التصديق الذي هو الإيقان، فالناس في الإيقان في الإيمان ما هو على درجة واحدة، وكذلك العمل. ولهذا العمل في الحقيقة عملان: عمل القلب بهذا اليقين وبهذا الرجاء وبهذا التعظيم والإجلال في الطاعة، وكذلك الخوف والقلق والاضطراب عند وقوع المعصية أو التفريط في الطاعة، وعمل الجوارح. فهذا الذي يقوم الليل ليس كالذي لا يقوم الليل، وهذا الذي يصلي مع الجماعة ليس كالذي يصلي في بيته. قال يقول رحمه الله في هذا: المستلزم لعمل القلب والجوارح هو أكثر من التصديق الذي لا يستلزمه. إذا كان مجرد معرفة أو تصديق في القلب ولم تستلزم العمل، سبق لنا أن هذا إرجاء، ولا يسمى إيمان شرعي على المعنى الشرعي الصحيح، ولكن هو أكمل ممن قل في قلبه هذا اليقين وهذا الإقرار. هذا أكمل من هذا، والثاني أنقص من الأول. نعم. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه الشواهد الثلاثة تؤيد المعنى العام الحق الذي أشار إليه الشارح، وهو ما يقوم في القلب من اليقين وكمال التصديق والانقياد والتعظيم والرجاء. وذكر لهذا ثلاثة أمثلة: الحديث الأول في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان وغيره: ليس المخبر كالمعاين. أخبرك الناس أنه حصل حادث شنيع فظيع، سمعت من فلان وعلان، هل هذا بلوغه في قلبك مثل لو عاينته ببصرك؟ قطعا المعاينة أبلغ. موسى عليه السلام أخبره الله أن قومه عبدوا العجل من بعده، فرجع غضبان إليه، فلما رأى ذلك كما أخبره الله ألقى الألواح من شدة غضبه، وفيها كلام الله، لأنه غير موقن بكلام الله، لكن لما رأى أمرا كما أخبر الله جل وعلا وصل في هذه الحال فاشتد غضبه. ومما يذكر في هذه المناسبة أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وهو شاب وهو صغير جاي من المكتب، وين المكتب؟ كتاب. المكتب هو الكتاب، الخلوة، وهو صغير ومعه اللوح اللي يكتب فيه، فمروا من أمام محل فأغضبه أصحابه، أغضبوه في تكلموا بشيء وأغضبوه، ألقى اللوحة اللي معه، فقال له صاحب محل أو صاحب الدكان: كيف تلقي هذا في كلام الله؟ قال: موسى أفضل مني وألقى الألواح فيها كلام الله. فتعجب، قال صاحب هذا المحل كأنه من العلماء، قال: لعل هذا إن كبر سيكون له شأن. بهذه السرعة في الاستهلال والاستدلال. وبالفعل إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني إني أحيي الموتى. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس الطمأنينة من شك وريبة، حاشا وكلا، وإنما الطمأنينة ليبلغ الكمال في اليقين. فأراه الله ذلك عيانا بهذه الآية العظيمة التي هي خبر، هي معاينة أشد من الخبر، لهذا الطير الذي أمره أن يقطعه ويجعل على كل جبل من هذا الطير جزء، من هذه الطيور جزء. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. الذي أحياها بعدما قطعتها وقسمتها وقال على أحيي الموتى. ولهذا هذه مرحلة يقين لا مرحلة شك وريبة لها، عدم الشك والريبة، وإنما مرحلة كمال بلغها ما بعدها وهو ما هو أكمل منها. نعم. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. ما وجه هذا المثال في اللي من وجب عليه الحج والزكاة؟ الزكاة تجب على من؟ في العلم تجب على جميع الناس ركن الدين، لكن في التنفيذ والعمل الفقراء عليهم زكاة، ها؟ قد يموت وما زكى لله مرة لأنه لم يكن من أهل وجوبها، ما عنده مال يزكيه. هل نقول هذا ما هم مؤمن؟ ما يقال هذا فيه. وكذلك الحج، الحج هل يجب على الجميع؟ نعم، لكن لما اكتملت شروطه. قد يموت ويموت الملايين من المسلمين هم لم يحجوا ولا يطالبون بالحج لعدم اكتمال شروطه عليهم. إذن هي واجبة الحج والجهاد على ما اكتملت شروطه، فيخاطب به هؤلاء، فإن لم يحجوا مع قدرتهم أسهموا، أما غيرهم الذي غير قادر ما عليه. ومن هذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما: هممت أن آمر السعاة أن ينظروا من وجد فضلا من المال ثم لم يحج أن يضربوا عليهم الجزية لتخلفهم عن أداء هذا الركن مع كونهم من أهل وجوبه واستطاعته. قل مثلها في الصيام لمن عجز عنه، لكن لا نقول مثلها في الصلاة والتوحيد، لأنها فريضتان ما دام في رأسه عقل. نعم. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم، وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. لم يتساوى فيما أمروا به من خصال الإيمان وشعائره القلبية والعملية. واحد آمن الضحى، تلزمون يصلي الفجر؟ لا. أو تلزمون يصلي حقة أمس وقبل أمس؟ ما يلزم بهذا، لكن يلزم بأن يصلي صلاة الظهر وهي فرض عليه، لأن هذا الذي ترتب على إيمانه. أي نعم. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا الشارح رحمه الله جنح إلى تكرار التصديق والتصديق، وهذا مع ما سبق إراده في تعريف الإيمان مشكل، ولو أنه أبدل مع أن المعنى في محتف به من الكلام ما أراد مجرد التصديق عند المتكلم، وإنما أراد اليقين، أراد اليقين والإقرار بالإيمان. فما يقوم من هذا اليقين في الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته يحجز الإنسان بحسبه عن المعصية وعن التخلف عن أمر الله. ولهذا لو قام له معارض من شهوته أو معارض من شبهته أو من أحد أو منهما جميعا ضعف هذا اليقين في قلبه. قال بل يشتغل قلبه في ذلك الوقت بما يوقعه من المعصية فيغيب عنه عندئذ هذا اليقين وهذا الوعيد من الله بما غلب عليه من هذه الشبهة وهذه الشهوة. فإن آب ورجع إلى الله قبله الله. ولهذا جعلها الله في بني آدم جعلها الله جبلة أنهم يعصون الله ويستغفرونه فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. نعم سأل الله عليك. كنت تقول يا شيخ لو قال بدل التصديق اليقين ليزول الاشتباه الذي قد يرد في تعريف الإيمان عند من قال إنه تصديق فقط. وتعريف أهل السنة شيخ؟ نعم تعريف أهل السنة إذا قال باليقين وافق أهل السنة لأن أصل الإيمان في القلب والتعظيم المحركة لهذه الجوارح ولهذه الأقوال. يعني ما يكفي التصديق؟ لا بيأتينا إن شاء الله تعقب أهل السنة على من قال إن الإيمان في التصديق ولو في باب اللغة. أي نعم صلى الله عليه. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده فإن المتقين كما وصفهم الله. هذا الزاني لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن من التفسيرات التي ذكرها الشارح أنه يغيب عنه في قلبه حرمة الزنا. هل هي تغيب عن هذا الزاني؟ استحضار هاش يقول أخوكم محمد أنه لم يستحضرها. قد يستحضرها لكن استحضار ضعف في مقابل غلبة هذه الشهوة. ولهذا العلماء اختلفوا في هذا الحديث علماء أهل الإسلام. اترك الوعيدية لما قالوا أنه خرج بزناه من الإسلام بالكلية واترك المرجئة الذين قالوا هو في مع زناه مؤمن كامل الإيمان. فهؤلاء مجانبون في الغلو وأولئك مجانبون في التفريط. لكن ما معنى الحديث؟ هنا يأتي جمع الروايات بعضها إلى بعض ليبين من هذا الجمع مراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا معنى الحديث أن الإيمان ضعف حتى بضعف الإيمان لم يحمله هذا الإيمان المتبقي ضعيفا في قلبه عن أن يردعه عن أن يفعل الزنا أو أن يسرق أو يشرب الخمر. وجاء في اللفظ الآخر عند أحمد وغيره أن الإيمان يكون إذا وقع الزنا فوقه كالظلة كالشمسية كالخيمة فوقه فإذا ترك ما وقع من الزنا رجع الإيمان إليه لا أنه خرج من الإيمان بالكلية. هذا معنى تقريبي ليس معناه أنه إذا مات حال الزنا أنه يكون ما أنه خارج عن الإسلام. أن الإيمان في كماله وفي تحقيقه لا يتوافق مع هذه الشهوة التي أوقعها في حرام. أضف هذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغار وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فهنا ضعف الإيمان حتى لم يتحقق هذا الإيمان مع فعل هذا مع فعل الزنا أثناء فعله. ولهذا لم يقل أحد من علماء الإسلام من أهل السنة أنه بزناه إذا مات وهو على الزنا يمارس له أنه خارج من الإسلام بالكلية إلا إذا كان مستحلا للزنا معتقدا حله مع قيام الأدلة على تحريمه. فهنا ضعف الإيمان ضعفا حتى غلبته شهوته أو غلبه هواه أو قل علمه حتى وقع في هذا الذنب العظيم. نعم يصح يا شيخ قوله هو مؤمن يعني كامل الإيمان في تفسير الحديث وهو مؤمن يعني كامل الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم أنه أن إيمانه وإن لم يكن الكمال التام أن إيمانه قوي فإنه في حال الزنا قطعا أن إيمانه ليس بقوي، ضعيف بحسب هذا الضعف. ولهذا من زنى زنية لا، ما هو مثل من زنى 10 زنايات، ومن زنى بأجنبية لا كمن زنى بحليلة تجارة، وهكذا. لا أنه حال زناه يكون غير مؤمن بالكلية. نعم. قال رحمه الله: فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نعم، في قول الله جل وعلا في أواخر الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. الطائف هنا هو وسوسته وتلبيسه. تذكروا، إذن يمسهم هذا الطائف ويؤثر فيهم. ما تذكرهم؟ كما قال مجاهد يتذكروا الله، ما هو يذكر الله ذكر مقابل النسيان، لا، يذكر الله تعظيما وإجلالا وخوفا وخشية وحبا. فإذا هم مبصرون يردعهم تذكر الله والحالة بهذه الحالة عن الاستمرار على هذه المعصية. وإخوانهم أي من الشياطين، شياطين الإنس، شياطين الجن، يمدونهم في الغي في الظلم والتفريط ثم لا يقصرون عن ذلك. قال ابن عباس: نعم، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه. كما في الحديث صار الإيمان عليه كالظلة، لا أنه إذا مات في هذا الحال يكفر. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. هذه الجملة فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى: هل النزاع بين أهل السنة نزاعا لفظيا أو ما هو بنزاع لفظي، على اعتبار أن الشارح أدخل مرجئة الفقهاء في أهل السنة في هذه المسألة. وقد سبق الجواب أن النزاع ليس لفظيا بإطلاق وليس غير لفظي بإطلاق، بل يجب فيه الحق والتفصيل. فإذا نظرنا إلى أن المنازع لما أخرج العمل عن الإيمان أنه رتب الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك العمل، صار النزاع بهذا الاعتبار لفظي أو مجازي غير حقيقي، مع خطأ من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، خطأ يصل إلى البدعة أو يصل إلى ما دونها وهو ضد الصواب بحسب حال صاحبه. وأما القول بأن النزاع مطلقا في من أخرج العمل عن الإيمان وإن رتب عليه الجزاءات هو نزاع لفظي بالإطلاق فغلط. فسبق أن في الحالة الثلاث إذا قال إن العمل من الإيمان، لكن إن الإيمان اعتقاد وقول، لكن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالنزاع معه ليس لفظيا. وإذا قال إن الإيمان لا يتبعض فالنزاع معه أيضا ليس لفظيا. وإذا قال كذلك ماذا الحالة الثالثة؟ أهله أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، يحرم الاستثناء في الإيمان، فقطعا النزاع معه ليس لفظيا. المسألة الثانية فيما أشار إليه أنه لا محذور سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين، يعني إذا كان المقام مقام اجتهاد في اللفظ فينتج من هذا الاجتهاد في اللفظ مع ما فيه من الخطأ العدوان والاتهام بالبدعة والخروج من دائرة أهل السنة من غير ملاحظة مقاصد الكلام، فهذا الاتهام والعدوان قطعا أنه مذموم ويذمه علماء الإسلام وينكرونه. واعتبروا في هذا في موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت، فإنه برأه في كثير من الموارد. فالشيخ الإسلام يقرر أن الاختلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف صوري لفظي في أكثر صوره، ما هو في كلها بل في أكثرها. والعدوان هذا بالاتهام بالبدعة أو ربما أفضى ذلك إلى التكفير، هي ذريعة القاصر في علمه وفي فقهه وفهمه، يعوض قصور علمه وفهمه بالسب والاتهام، وهذا يتكرر في كل زمان. ولهذا أبعد الناس عن هذه الأوصاف أهل العلم، وأكثر الناس لياقة بها أهل الجهل وإن انتسبوا إلى العلم. وفيها القاعدة المشهورة في مسائل الخلاف، ما هي؟ أن من قل علمه كثر إنكاره، ومن كثر علمه قل إنكاره. يراعي الخلاف ويراعي المسائل التي فيها إنكار أو عدم إنكار، أن هذا مقلد أو غير مقلد، متى ينكر متى ينصح. المسألة الثالثة أشار إليها فيما عليه المرجئة التي بصنيعه يبرئ أبا حنيفة وصاحبيه ومحققي المذهب منها، أنه إرجاء بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أو يعتقد أن إيمانه كإيمان الكمل، سواء جبرائيل سيد الملائكة عليهم السلام أو الصديق سيد الصديقين رضي الله عنه. فهذا قول المرجئة الذي ينزه عنه قول أبي حنيفة ومن قال بقوله بمعنى قوله لا بمن اتخذ قوله ذريعة إلى الإرجاء المذموم. نعم. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. طيب، كأنه في هذه المسألة يوهم منها أن يجعلها خلافا فقهيا، كالخلاف في شرائط الصلاة، هل الفقهاء متفقون على أن شروط الصلاة 9؟ لا. على أن أركانها 14؟ لا. وكذلك في شروط الوضوء وفي واجباته، هذا الذي يفهم من كلام الشارع. وقصد رحمه الله في مقابل أبي حنيفة من الأئمة من يقصد وغيره من الأئمة؟ ها ها، الشافعي ومن غير الشافعي، وأحمد ومن غير أحمد، ومالك كما سبق لما قال إن جمهور السلف في قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنة وعمل بالأركان يزيد وينقص، فجعل قولهم مقابل قول الإمام أبي حنيفة. وهذا كما فيه توهين في مسألة الإيمان، لكن فيه جانب آخر، وهو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وإن لم يجعل العمل في مسمى الإيمان، لكن جعله في حقيقته. كيف؟ رتب العقوبات والجزاءات في الدنيا والآخرة على ترك العمل أو على فعل المعصية، فهو جعله من حقيقة الإيمان، لكن لم يجعله من لفظ الإيمان، قال لأدلة أخرى من كلام الشارع، من كلام الشارع أي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط، شوف رجع التصديق مرة أخرى، وهذا هذه قرائن على أن الشارع على أن الشارح ابن أبي العز الحنفي يرى أن الإيمان في القلب هو تصديق، وسيأتي أن هذا ليس حقا، بل هذا قصور عظيم في بيان الإيمان في القلب، فإن الإيمان في القلب ليس مجرد تصديق، وإنما هو إقرار ويقين. وجعل هذا الخلاف من الخلاف الموهن لما قال انضم عند الفقهاء شروطا أخرى. وقصار ما يقال في هذا أن مرجئة الفقهاء لما أخرجوا العمل عن مسمى وتعريف الإيمان أخطأوا في تعريف الإيمان لما أخرجوا منه العمل، وأن الحق والإصابة في من أدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا الخطأ يتضاءل ويضعف إذا نظرت إلى حقيقة قولهم في أن العمل من الإيمان، ولهذا رتبوا على ترك العمل الجزاءات والعقوبات، فصار خطأ لفظيا هل له أثر ولا ما له أثر بحسب ذلك، بحسب ما رتبوه من ترك الأعمال. أما من حيث معنى الإيمان إخراج العمل منه هذا خطأ، وقد يضعف يتضاعف هذا الخطأ ويزداد إلى أن يصل إلى البدعة إذا قال العمل لا يؤثر في الإيمان، كما في قول من يقول أنه يبقى مؤمن وإن لم يصلي، أين إيمانه إن لم يصلي؟ وقد اتفق السلف على عدم إيمان الذي لا يصلي باعتبار أن الصلاة أكثرها أعمال وأمثال ذلك. نعم. قال رحمه الله: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة. من هم الأصحاب؟ حنفية. أي نعم، أصحاب الإمام في كل مذهب هم أتباعه، ويطلق هذا على قول علماء المذهب سواء كانوا شيوخه أو محققيه أو أصحاب الإمام الذين رووا هذا القول عنه. ذكر هنا أن من أدلتهم لقول أبي حنيفة بأن الإيمان معناه في اللغة التصديق، آية قول الله جل وعلا: فآمن له لوط، فقالوا معنى آمن له أي صدق له، وهي كلام أطال فيه الشارح إطالة من غير طائل. وفي هذا الموضع رحمه الله لم يكتفي بما قرره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الذين أخذ عنهم أمثال ذلك، لكن هذا مما جانبه فيه الصواب. تبون نقراه ولا نخليه عقب الصلاة؟ نقرأ لين يقيم شيء. ها؟ لين يقيم. نفتح المجال للسؤال ونخلي هذا عقب الصلاة إن شاء الله. نعم. أي. أي. لا، ما هو بحجة للمرجع. حديث صاحب البطاقة وحديث المرأة الزانية من بني إسرائيل ليس حجة في أن الذنوب لا تؤثر، إنما هو حجة لأهل الإيمان. في ماذا؟ في أن الله يغفر الذنوب بالتوحيد، ويغفر الذنوب بالإحسان إلى الخلق، وهذه من المواضع التي يقلب فيها أهل السنة الاستدلال على المرجئة. إذ لو احتج مذنب بأن صاحب البطاقة غفر له بيقول لا إله إلا الله يقينا من قلبه، نقول أضمن أن تكون مثله وبشر، لكن غفر له برحمة الله، لأن الله وعد وعدا كريما أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظت؟ ولهذا الملبس إذا وقع في التقصير ثم ذهب يبحث عن الأدلة لتبرير تقصيره وقع في جريمتين، الثانية أعظم من الأولى. الجريمة الأولى وش هي؟ أن يذنب بترك الأمر أو بفعل المحرم. الذنيبة المصيبة الثانية الأعظم أن يبرر لي لماذا؟ أن يبرر لي لذنبه. ولهذا من المبرر لذنوبهم من يستحلون هذا الذنب فيكفره ولا يشعر، فصار الذنب الثاني أعظم من الأول، ولهذا قال عذر إيش أقبح من ذنب. نعم. سم لا أعرف أنه من أسماء الله، لكن يطلق على الله عز وجل بأنه معين، أنه يعين، هذا من باب الخبر. أما أن يكون من أسماء الله لا أدري ذلك. القاعدة العامة أننا لا نسمي الله باسم إلا ما سمى به نفسه في القرآن أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة بالتوقيف في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لا نخترعها لا نستنبطها. الذي يستنبط هو ما يجوز إطلاقه والإخبار به عن الله. الدعاء باب واسع، إذا أثنى على الله بأفعاله بما يجوز الإخبار عن الله به فلا بأس، مثل قولهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، هذا مما يخبر عن الله، الباب فيه واسع، يخبر به عن الله ثناء، وإن لم يسمى الله به أو يوصف به اسما ووصفا. نعم سم إيه مع النصوص الأخرى. حديث البطاقة لا ينظر له بوحده، لكن مع النصوص الأخرى التي فيها الوعيد على من أتى المعاصي وقارفها أو تخلف عن الفرائض ولم يأتي بها. ولهذا كما قال ابن القيم كل مؤمن له بطاقة، لكن ما كل مؤمن يدخل تحت أن تطيش هذه البطاقة بغيرها، قد تضعف يضعف الإيمان عنده حتى لا تطيش، وقد يطهر بالذنوب، يطهر من ذنوبه بالنار، وقد تشمله رحمة أرحم الراحمين. والميزان كله في عرصات القيامة ليظهر الله لخلقه كمال عدله، ليظهر لهم ماذا؟ كمال عدله، كما أنه اقتص للشاة الجلحاء من أختها القرناء، مع أن الشياه والبهائم غير مكلفة، لكن ليظهر لعبيده في هذا المقام كمال عدله وأنه لا يظلم عنده أحد. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.